ونواصل القراءة في موضوع هذا القرآن. أما الوجه الثاني أن القرآن يجمع بين التوجيه والتشريع في وقت واحد، بمعنى أنه يفرض ويلزم ويقرن ذلك بالتوجيه الكريم لمن أراد أن يستبق من الخيرات وأن يصعد في مدارج السالكين، والأمثلة على ذلك كثيرة. فأول مثل، فرض الله القصاص لما فيه من شفاء للنفوس، فرضه أولا عاما بقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم فرضه بعد ذلك مفصلا في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، إلى أن قال: والجروح قصاص، وفي مكان آخر: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ومثل هذا الحكم حكمته بالغة وحكمته واضحة، أن به حياة المجتمعات حتى لا يظن إنسان أنه إذا اعتدى سيمضي بغير عقاب، بل إن العقاب بغير القصاص لا يؤدي نفس الغاية ولا يشفي صدر المجني عليه، ومن ثم يوجد ويولد الثارات المتبادلة بين العائلات، الأمر الذي تشقى به كثير من المجتمعات. وبعد أن يفرض القرآن حكم القصاص كحق، يندبنا بعد ذلك للفضل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وفي آية القصاص: فمن تصدق فهو كفارة له. وبعد الآية الأولى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعود إلى تأكيد الحق. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وبعدها يعود إلى تأكيد الفضل مرة أخرى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن ذا الذي يدرك عزم الأمور إلا من رحم الله واستجاب لأمره. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والمرء يحشر مع من أحب. والمثل الثاني حكم المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر. هذا هو الحق الذي جاء به في قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وبعد بيان الحق يبين الفضل ويندب له: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ثم يؤكد على الفضل: وأن تعفو أقرب للتقوى. ثم يذكر بالفضل: ولا تنسوا الفضل بينكم. ويختمها: إن الله بما تعملون بصير. والوجه الثالث للإعجاز أنك تجد التشريع أو الحكم بأنواعه الخمسة: الواجب، المندوب، المباح، المكروه، الحرام، مبثوثا في آيات الله سبحانه على مساحة القرآن كله، مرات بالصيغ المعروفة المألوفة للأحكام والتي تعارف عليها الأصوليون والفقهاء، ومرات أخرى بصيغ أخرى خبرية أو قصصية أو ضرب أمثال. قد يصعب على البعض معرفة أنها أحكام، وسوف نجد ذلك مبثوثا كنموذج ومثل خلال قصة يوسف عليه السلام بمشيئة الله. من ناحية أخرى فإننا نكمل معنى التشريع الذي أسلفنا إليه، إنه ليس فقط مجال الأحكام التكليفية التي عرفها وعرفها الأصوليون، واجب مندوب مباح مكروه حرام، إنها أوسع من ذلك، إنها تشمل كذلك أحكام الوضع التي تعارف عليها كذلك الأصوليون والمبثوثة في القرآن، السبب، العلة، الشرط، المانع، الصحة، البطلان، العزيمة والرخصة. وفضلا عن هذا وذاك، أنها تشمل نطاقا قبل ذلك وأخطر من ذلك، أنها تشمل نطاق العقيدة وهي الأساس. وأحكام العقيدة لا تقل أهمية بل تزيد عن الأحكام التكليفية والوضعية. ومن ثم فكل ما يتعلق بعمل القلب من أحكام هي كذلك شرع، ولا يمكن القول بأنها دون عمل الجوارح، وإلا لفرقنا في دين الله بما لم يأذن به الله. وأحكام الأخلاق كذلك لا تقل أهمية، بل إنها تقدمت أحكام التكليف زمنيا وتقدمتها كذلك أهمية. وإلى النطاقين السابقين من الأحكام يشير حديث عائشة رضي الله عنها: وكان أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى رشدهم نزل الحلال والحرام، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. ولعلنا إن أردنا أن نحسن الظن بمن يجزئون كتاب الله ويفرقون في شرع الله لقلنا إن إطلاق الشريعة بمعنى الفقه أو بمعنى الأحكام التكليفية والوضعية هو الذي أوقعهم في ذلك الظن الخاطئ أن الشرع فقط هو النطاق الأخير، مع أنه بالرجوع إلى استعمال القرآن والسنة لهذا اللفظ الكريم وإلى استعمال اللغة لذلك نجد أن الشرع والدين والملة بمعنى واحد. ويكفينا في هذا المجال قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يكملها قوله تعالى في نفس السورة: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وحسبنا مع هذا قوله تعالى في سورة الجاثية وهي مكية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الشريعة ليست الحدود وحدها، وأشبه بما تقدم كله من قال بلسانه أو قال بفعله وتصرفه، إن الشريعة هي الحدود وحدها. فقصر ذلك البحر الواسع والأفق الساحق على نطاق صغير، ليس استهانة بالحدود. علم الله، ونحن نعلم أن إقامة حد واحد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أن تمطروا 40 يوما، إنه تتحقق به من البركة والخير والفضل والاستقرار والأمان ما لا يتحقق بغيره. كلنا نعلم معه أن تعطيل أي حكم آخر كتعطيل الحدود سواء بسواء، واسمعوها من فوق 7 سماوات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعلم أن شريعة الله أوجب وأرحم من أن تقطع الأيدي وتجلد الظهور وتقتصر على ذلك، إنها قبل هذا كله عقيدة عالية سمحة لا إفراط فيها ولا تفريط، تصل الناس برب الناس حبا وخوفا ورجاء، توكلا ومعرفة واعتصاما، وقبلها علما بأن الله الذي لا إله إلا هو له الملك وله الحكم، له الخلق وله الأمر. عقيدة تصل الناس باليوم الآخر فإذا هم به يوقنون، وإذا باليوم الآخر بنعيمه وجحيمه شاخص أمام أبصارهم فيشتاقون إلى نعيمه ويرتجفون من جحيمه فيرجون رحمته ويخافون عذابه ويعملون للباقية لا يغرقون في الفانية، وتتوازن في نفوسهم أشواق الآخرة مع شهوات الدنيا، فتخف الأخيرة ولا تجف، وتنهذب ولا تكبت، وتصير الدنيا معبرا للآخرة، وسيلة وليست غاية، طريقا وليست منتهى. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وإنها بعد العقيدة أخلاق، أو مع العقيدة أخلاق ترتبط بها، يعامل المسلم بها الله سبحانه فتصير أصيلة في نفسه، يعامل بها العدو كما يعامل بها الصديق، ولا يفرق بين القريب والبعيد. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وهكذا، والأخلاق لها فوائد كثيرة، إنها ترقى أولا بالإنسان حتى أمام نفسه، فإذا هو صادق أمين عفو كريم، وترقى كذلك في مواجهة غيره فإذا هم له محبون وفيه واثقون، وترقى به في مواجهة المجتمعات الأخرى فتعرف الفارق بين فضل الله وما هم فيه، تعرف الفارق بين نور الله وظلام الجاهلية، تعرف الفارق بين المثل العليا الكريمة وقيمهم الهابطة الدنيئة، إنها في مواجهتهم دعوة متحركة تدعوهم للإسلام أبلغ من كل قول وأعظم من كل كلام. ومن هنا صح القول المأثور: مقام رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. ولقد غلط أولئك الذين ظنوها شيئا ترفيا فأباحوا لأنفسهم كثيرا مما نهى الله عنه من كذب ونفاق وغش وخداع، وظنوا أنهم مع ذلك مؤمنون، مع أن بعض هذه قد تخرجهم من دائرة الإيمان وإن بقوا في دائرة الإسلام. ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وحج واعتمر، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقوله أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وتأتي مع الأخلاق دائرة التعبد، صلاة وصياما وزكاة وحجا وما يتعلق بها أو يسبقها أو يلحقها من شعائر، وهي دائرة هامة تزيد من الصلة بالله وتقويها وتدعمها وترفع النفس وتذكيها وتطهرها وترتبط مع العقيدة أولا ومع الأخلاق ثانيا، فتتفاعل الثلاثة مع بعضها. فإذا بصاحبها بفضل من الله من أزكى الناس نفسا وأصلبهم عودا وخيرهم خلقا وسلوكا ومحبة بين الناس، وقبلها قربا من الله وصلة به. وتأتي المعاملات بأنواعها: الفردي منها والجماعي. فالفردي بيعا وشراء وإيجارا وزواجا وطلاقا، والجماعي منها نظام سياسي ونظام اقتصادي ونظام اجتماعي، كل ذلك مطلوب ومترابط، فالتفرقة بينه كالتفرقة بين الصلاة والزكاة، كما قالها أبو بكر الصديق أول خليفة لهذه الأمة: والله لا أفرق بين صلاة وزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وتأتي الحدود جزءا من النظام الاجتماعي حارسا لذلك كله، تردع من تسول له نفسه الخروج عليه بأحكامها الشديدة في مواجهة الخروج. والذين يخرجون على نظام الإسلام إن أحسن تطبيقه قلة قليلة، عدوهم على مدى نصف قرن من الزمان على أصابع الأيدي. وجاء عهد وعهود كان القضاة يشكون الفراغ، إذ يتعاطى الناس العدل فيما بينهم بما تربو عليه من عقيدة وأخلاق وتعبد، ولا يحتاجون معها إلى قاض يفصل بينهم. صحيح جاءت عهود فيها ظلم وفيها تجاوز، لكن يلاحظ على ذلك أمور: أولها أن الفساد لم يتسرب إلى المجتمع أو إلى القاعدة، بل بقيت القاعدة في عمومها وفي معظمها سليمة، ليتحقق بها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ثانيها، أن ذلك الخروج كان يجد من ينكر عليه بالقلب كثيرا، وباللسان كثيرا، وباليد لمن استطاع، وسيرة وقصص أولئك النفر الكريم الذين طبقوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لن يخلو وجه الأرض من قائم لله بحجة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. وأخيرا أمره سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. وأمره أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. كل ذلك شاهد على أن الانحراف لم يكن كما كان في أمم أخرى تتابعت فيه ولم تجد من ينكر، وتساقطت كلها حتى آذانها في الرذيلة وفي الشذوذ، حتى ليقر ممثلوهم زواج الرجل من الرجل وغيرها مما تنفر منه الفطرة السليمة. ثالثها، أنه حتى مع التسليم بوجود الانحراف في بعض الأوقات خطيرا أو كبيرا، فإن الإسلام حجة على الناس، ليس الناس حجة على الإسلام، ولا يزال الإسلام صالحا لأن يصلحهم إن أرادوا الحق ونشدوا الخير. والله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. وفي نهاية التعريف بهذا القرآن نقدم له تعريفين، أحدهما من كتاب الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقد تضمن هذا التعريف خمس خصائص في أربع آيات: أولها أنه تنزيل رب العالمين، وهو ما يميزه عن الحديث الذي قد يوحى به لكن لفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيها أنه نزل به الروح الأمين، جبريل عليه السلام أمين السماء يحمله إلى أمين الأرض صلى الله عليه وسلم. ثالثها أنه نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إشارة بليغة إلى أن خطاب القرآن بالدرجة الأولى هي القلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، وهي إشارة كذلك بليغة إلى أن الإصلاح يبدأ من هذه النقطة، ويبدأ من هذه النقطة: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. رابعها أنه نذير للعالمين، وقد يكملها أن يشير كما جاء في آيات أخرى، لكن النضارة تحمل في طياتها البلاغ المبين، وتحمل في طياتها الإعذار إلى الله ثم إلى الناس، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والنضارة في النهاية تحمل طبيعة هذا الكتاب، إنه في الوقت الذي جاء فيه خطابا إلى القلوب، فهو نذارة للناس كافة أن يحكموا به ويحكموا آياته، وإلا حق القول عليهم إن الحكم إلا لله. خامسها أنه بلسان عربي مبين، وفيه أكثر من دلالة وأكثر من إشارة، أنه أولا بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وأنه ثانيا معجز لهؤلاء القوم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. معجز لهم رغم فصاحتهم وبلاغتهم وشأوهم في هذه اللغة التي أقاموا من أصلها الأسواق، سوق مجنة وعكاظ وذا المجاز. وأنه ثالثا جاء بأعرق لغة وأغناها، وهي اللغة العربية، وذلك بتقرير وإقرار المتخصصين في علوم اللغة. وأخيرا فإنها لغة أهل الجنة، ولعلها في النهاية إشارة إلى ضرورة هذه اللغة وأهميتها وقيمتها في جمع شمل المسلمين باعتبارها لغة القرآن، وليس ذلك تعصبا لقومية ولا وطنية، فكل ذلك من دعاوى الجاهلية، من دعا بها فهو جثي جهنم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وفي معنى جمع اللغة للمسلمين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس العربية بأحدهم للأب ولا للأم، وإنما هي اللسان، من تكلم العربية فهو عربي، ألا إن العربية اللسان. أما تعريف القرآن من الحديث فنأخذ في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قال علي رضي الله عنه: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله تعالى، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وحبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، من علم سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا أعور. من فضلك تابع بقية المادة.